وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله المهديين من آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة بعد أن ثبت لنا أن المسافة الامتدادية حدها الأقل عبارة عن 8 فراسخ، وهذا هو المعروف بين علمائنا، ونقل صاحب الحدائق رحمة الله عليه عن بعض متأخريه المتأخرين أنه نسب إلى ثقة الإسلام الكليني أنه خالف في ذلك وذهب إلى أن التقصير في المسافة الامتدادية حده الأقل 4 فراسخ لا 8 فراسخ، والسبب في نسبة هذا القول إلى الكليني رحمة الله عليه أنه في الكافي اقتصر على ذكر أخبار 4، ولا يوجد لأخبار 8 عين ولا أثر في الكافي، وهذا يستكشف منه أن الكليني لا يقول بأخبار 8، فعلى هذا الأساس يكون الرأي الكليني هو الاكتفاء بالأربعة في المسافة الامتدادية، ويكون مخالفا لما هو المعروف بين علمائنا من أن أقل المسافة الامتدادية هو 8. ثم إنه استدل لهذا القول بأنه لو رجعنا عليكم السلام عليكم بأنه لو رجعنا إلى أقوال مخالفين لما وجد بينها قول بالأربعة، وعند واضح هذا الاصطلاح. وعند تعارض الأخبار يكون الراجح هو خلاف ما عليه المخالف. صار واضحا؟ ثم حاول هذا البعض أن يجمع بين أخبار الأربعة وأخبار الثمانية بجمع تكون نتيجته هو الصحة ما نسبه إلى الكلين. وحاصل هذا الجامع هو أن أخبار الأربعة ناظرة إلى أقل ما يحصل به التقصير، فالحد الأدنى لوجوب التقصير هو الصفر أربعة فراسخ، بينما أخبار الثمانية فهي حتما تقتضي التقصير، لأن الأربعة في ضمنها. وإن سألت فلما ركز على عدد الثمانية، أجبنا بأنه لأجل التقية، والاتقاء هنا ليس في وجوب التقصير عند الثمانية، لأنه حتى على مذهبنا يجب التقصير عند الثمانية، وإنما الاتقاء في اختيار الثمانية من بين سائر الأعداد. يعني إذا التزمنا نحن بنظرية الكلين، الكلين كم يقول أربعة، فحتما من يقطع ثمانية، من يسافر ثمانية يجب عليه أن يقصر، فإذا لا يوجد اتقاء في أصل وجوب التقصير عند قصد ثمانية فراسخ، لأنه هذا حتى على مذهب الكليني هكذا الأمر، وإنما الاتقاء في انتخاب. يعني لماذا لم يقل خمسة، لماذا لم يقل ستة، لماذا لم يقل سبعة، لماذا لم يقل تسعة؟ الاتقاء في ذكر الثمانية لحفظ مسألة التقية. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام ما نقله صاحب الحدائق رحمة الله عليه عن بعض متأخري المتأخرين، والنتيجة أن التقصير حده الأدنى كم؟ أربعة فرسخ. أتصور أنه أحد البخاري. نعم. الآن ما مستحضر الاسم لأنه هذا مراجعات قديمة. كلام ما عليه أن العامة عندهم ثمانية تفسير. أي نعم. الآن سوف نرى. أقول ما دام ما عندنا بحرين نفهم مشكلة. أي نعم. مولانا الفقيه داود الظاهر عنده يضرب يقصف في 84. لا داود مثلا داود لم يكن بهذا الانتشار حتى يطبق منه. نعم. في صحيح الحديث ذكر نسب صراحة من ضمن يسمى القائل بأن بعض المخالفين يقول بالأربعة. نعم. من؟ من دون أن يسمى. من دون أن يسمى. وأنت ماذا بحسب تتبعك؟ لا يمكن الاتكال على شخص آخر في البحث الاجتهادي. صحيح. بس هو يقول الأربعة. هذه مدعى. مدعى. نعم. لا نعم. في هذا الكلام مواضع للنظر والتأمل. الموضع الأول في أصل نسبة هذا القول إلى ثقة الإسلام الكلي، فإن المدرك الوحيد لهذه النسبة هو أن الكليني لم يذكر أخبار الثمانية، فإن عدم ذكره لأخبار الثمانية يمكن أن يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول ما بنى عليه هذا البعض، وهو ما بنى عليه هذا البعض وهو أن الكليني لا يقول بأخبار الثمانية. الثاني أن يكون اكتفى عن ذكر أخبار الثمانية بذكر أخبار الأربعة، حيث يراد من الأربعة الأربعة التلفيقية، أي ذهابا وإيابا، لأن العادة الغالبة تقتضي الرجوع، فمن سار أربعة باعتبار أنه في الغالب يرجع فيكون قد سار ثمانية. فمع وجود هذا الاحتمال الثاني يكون عدم ذكره لأخبار الثمانية لازم أعم من عدم فيكون عدم ذكره لأخبار الثمانية لازما أعم من ماذا؟ من عدم قبوله لأخبار الثمانية. نعم، اتفقنا لأنه في سببين، ما معروف أنه لأجل السبب الأول. رمز الاحتمال أنه يصح إذا لم يكن في عبارة الكلين لفظ امتداد. ما في في الروايات لفظ امتداد في عبارة الكلين. الكلين ما عنده عبارة، عنده روايات كافي، ما في شيء للكلين فيه روايات. كيف هو نقل نسب المسافة الامتدادية للكلين؟ لأنه استنتج من ذلك من أنه لم يذكر إلا أخبار الأربعة، لم يذكر أخبار الثمان، وإلا الكلين ما عنده كلام صريح، فقط أنه في مقام نقل الروايات نقل أخبار الأربعة. الموضع ما في الروايات أنه قالت نعم ظاهرها هكذا، لكن سوف يأتي الجمع بعد ذلك. الموضع الثاني أن هذا البعض ذكر أن أخبار الثمانية تحمل على التقية في مقام ذكر العدد. هذا الحمل يرد عليه أولا أخبار الثمانية، أخبار الثمانية هو ما ذكر أخبار الثمانية، كيف يمكن أخبار الثمانية؟ هذا البعض. نعم البعض، وقال هو ما أيد الكليني إن لازم تكون أربعة. طيب شو إذا أشكلنا عليه شو تساوي في أخبار الثمانية؟ قال تحمل على التقية. أولا أن في الأخبار ما يأبى هذا الحمل، حيث إن التقية التي ذكرها لا تتنافى مع كون التحديد بالأربعة، وإذا رجعنا إلى معتبرة الفضل بن شاذان لوجدنا أن الإمام عليه السلام يقول إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، حيث إن التقية الواردة في توجيه ذلك البعض أخذت من ناحية القلة على نحو لا بشرط، بحيث يصح أن تنطبق على الأربعة. ذكرتم المطلب؟ أنه هو قال هو ذكر الثمانية لأن الأربعة في ضمنها، وإنما خص هذا العدد للتقي. والحال أن رواية الفضل أخذت الثمانية على نحو بشرط لا، ثانية. إذن حتى أكررك المطلب التفت، هذا البعض ماذا قال؟ قال بما أنه أربعة تجب فيها التقصير فمن باب أولى ثمانية تجب فيها التقصير، فالإمام لا يكون قد اتقى في هذا الشيء، وإنما اتقى في تخصيصه عدد الثمانية. طب هذا لا يتناسب مع معتبرة الفضل. معتبرة الفضل قالت لا أقل، يعني مأخوذة من ناحية الأربعة بشرطه لا، وأنت في حملك أخذتها على نحو لا بشرط. الموضع الثاني، عفوا للموضع الثاني، قلنا هذا الموضع الثاني فيه عليه إشكالان. ثانيا أنه مع قطع النظر عن إباء الأخبار لهذا الحمل، فإن أصل التقية لا تصح، وذلك لأن في التقية تراع مصلحة المصلحة بلحاظ المذهب الشائع، ولم يقل بالثمانية من العامة سوى الأوزاعي الذي كان في بلاد الشام قد انتشر مذهبه، والحال أن في أخبار الثمانية ما ورد على لسان الإمام الرضا عليه السلام الذي يعيش وين؟ في خراسان، والمذاهب الشائعة في تلك الأيام لم تقل بالثمانية، فالشافعي وأتباعه أوجبوا التقصير في 16 فرسخا، وأبو حنيفة وأتباعه أوجبوا التقصير في مسيرة 3 أيام. فكيف يصح مع ذلك حمل عدد الثمانية على التقية. واضح الإشكال الثاني؟ الموضع الثالث ما دامت هذه الروايات ظاهرها الامتداد، هذه الروايات الثمانية ظاهرها الامتداد، بل بمقتضى الجامع بين نصوصنا تكون صريحة في الامتداد كما سوف يأتي عندما نبحث هذا المطلب. هذا بعيد جدا. ويكون بباب التقية ظاهرا مفجال لحمد الظهورات. لا بد يعطي كلام يوافق ما عليه العالم. أي هو هكذا. مو يعطي كلام. ولو يوهم يعني أنه كلام. أو نقول مثلا. لا جاء التعليل مثلا في هذه خبر الثمانية. في أخبار الأربعة، في أخبار الأربعة سوف يأتي يقول لأنه إذا ذهب أربعة ورجع أربعة يكون قد قطع ثمانية. استفدنا دم مع ملاحظة هذه الأمور كلها بعيد جدا. الموضع الثالث هي صراحة المصحف المذهب الشائع. نهار يوم ولا نهار تسير يوم أو نهار يوم اي وفي مسير يعني كل هذه القراءة سوف ياتي بحثا مفصلا. يعني اقوال الشافعي لكن قد يكون ويمكن تقي حمل على روايه ما مرويه عن الاصحاب او ما شابه. ما في، سوف ياتي الان روايه سوف نذكر روايه ولكن ما في هذا الا الاوزاعي ذهب الى هذا القول. تقية طبعا المصلح في المذهب السائد، المذهب السائد في زمن الإمام الرضا عليه السلام كان المذهب المالكي. مذهب المالكي أيضا ذكرتم الشافعي الحنفي دون لم يقل له شيء خاص في مقابل بقية المذاهب. هو يقول ظاهر بشو اسمه بمسير ثلاثة أيام أو يومين على الترديد فيما نقل عنه في كتاب الأم. والمذهب المالكي لم يكن شائعا في خراسان. نعم. كتاب الأم الشافعي. الكتاب الموطأ عفوا. عفوا أنه حسوا أن يكون موافقا لمذهب السائي قد يشكل على أنه لا هو مهم أن لا يكون موافق مع مذهب الشيعة ولو كان مخالفا لهم أن الباقي المذاهب ولو لم تكن سائدا. لا تكون ملاحظة. لا يتضح لك. قول أنت عندما تريد أن تتقي تتقي من قول شاب أو من قول شائع في زمانك. يعني الآن نحن نعيش مثلا في المدينة المنورة وفي المدينة المنورة المذهب الحنفي مثلا، فيجي أنا أتقي من مذهب موجود في الأندلس أو في المذهب الشائع عندي. طب هذا المذهب الشائع عندي لا لم يقل بالثمانية، هذا مقصودنا. هذا الجواب يرجع إلى الجواب الصادق. صحيح كلامك صحيح. لأن ثمانية ثلاثة مسيرة يوم للعام. التفصيلات عادة لا تحتاج إلى التقية. التقية لا تحتاج إليها. الموضع الثالث أن هذا البعض أيد رأي الكليني الذي استظهره بأنه لم يقل أحد من مخالفين بالأربعة، والحال أن ابن حزم الأندلسي نقل في المحلى أن شعبة نقل عن ميسر بن عمران عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه على بغلة مسيرة 4 فراسخ، فصلى الظهر 2 ركعتين والعصر كذلك، فإذا بحسب ما رووه يوجد من يكتفي ب4 فراسخ. إن قلت نحملها على صورة إرادة الرجوع، قلت هل فعلت ذلك مع ماذا؟ مع روايات الكليني. وبهذا تم الكلام في المسافة الامتدادية في ضمن جهات كم كانت؟ 5. قال رحمه الله: أو ملفقة من الذهاب والإياب إذا كان الذهاب 4 أو أزيد إلى آخر المتن الذي موجود في العرب. يقع الكلام فيما اصطلح عليه بالمسافة التلفيقية، والبحث هنا أيضا في جهات: الجهة الأولى في أصل الاكتفاء بالمسافة التلفيقية. ما معنى في أصل الاكتفاء يعني مع قطع النظر عن تفصيلاتها، في أصل الاكتفاء بالمسافة التلفيقية. اختار المشهور من علمائنا أن التقصير كما يكون في 8 امتدادية يكون في 8 تلفيقية، في 8 تلفيقية يعني مجموع. وعن ظاهر الصدوق في الأمالي أنه من ديننا، في مجلس في الأمالي عقده الشيخ الصدوق مع الشيعة طلبوا منه أن يبين لهم دين الإمامية على وجه الاختصار، فبدأ يقول من ديننا كذا من ديننا كذا، هذا ظاهره، هذا مذهب الإمامية. فإذا في ظاهره الإجماع، ما قلنا صريح في الإجماع. فإذا يظهر من الشيخ الصدوق أن هذا من دين الإمام. ويمكن أن يستدل له بأخبار صحيحة، منها صحيحة معاوية بن وهب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر، فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا. رواية من ناحية الدلالة ما فيها أي مشكلة. ومثلها صحيحة أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نفس اللفظ. ومنها موثقة محمد بن مسلم، وهي مهمة لكونها تحل لنا مشكلة التعارض البدوي بين أخبار الثمانية وأخبار الأربعة، حيث إن مقتضى الإطلاق في أخبار الثمانية هو اللزوم الثمانية الامتدادية، وإن أراد الرجوع، ومقتضى إطلاق أخبار الأربعة هو الاكتفاء بالأربعة وإن لم يرد الرجوع. ليس طبعا ليس كل الروايات، ليس كل الروايات. فهذه الموثقة يقول فيها: سألته عن التقصير، قال في بريد، قال قلت له بريد. هذا الرجل كأنه سامع ماذا؟ كأنه سامع أخبار الثمانية بريدين، فلذا تعجب. قال قلت بريد، قال إنه إن ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه. فهذه الصحيحة، فهذه الموثقة جمعت بين أخبار الأربعة وأخبار مسيرة يوم التي عرفت أنها مساوية لأخبار الثمانية، فحينئذ يكون الاقتصار على لزوم الثمانية محمولا على صورة عدم إرادة الإياب. بخلاف أخبار الأربعة. هذه الرواية تقدمت سابقا وقلنا المضمرة تقصد يعني تقصد أنها مضمرة المضمر لو فرضنا أنها مضمرة المضمر محمد بن مسلم فعلي من أوتاد الأرض هذا لا يضر. الجهة الثانية في ثمانية هكذا ثمانية كانت ظاهرة في ماذا؟ في الأعم من إرادة الرجوع وعدم إرادة الرجوع وقالت لا يجوز في أقل صحيح؟ بعد أن جاءت الأربع وتعجب الراوي لأنه مرتكز في ذهنه فتصرف في أخبار الأربعة بأنه إذا رجعت تكون مساوية لتلك الثمانية فلم يتصرف في أخبار الثمانية تصرف في أخبار الأربعة. الجهة الثانية في كيفية التلفيق وهذا من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف والأقوال في المسألة ثلاثة. الأول قول المشهور وهو الاقتصار على أربعة ذهابا وأربعة إيابا على نحو ألا بشرط من ناحية ماذا؟ من ناحية الزيادة. أما لو كان المجموع ثمانية فصاعدا ولكن كان الذهاب أو الإياب أقل من أربعة فلا تقصير. واضح رأي المشهور؟ يعني لابد يكون الذهاب على الأقل أربعة والإياب على الأقل أربعة. أما لو فرضنا ذهب ثلاثة ورجع عشرة الثلاثة عشر المجموع هنا لا يقصر إلا إذا كان سوف يأتي إن شاء الله إذا كان الإياب في لوحده مسافة امتدادية هذا بحث آخر تفهمنا؟ لابد أن يكون الذهاب أقل من أربعة لا يجوز أربعة والإياب أربعة فصل لا بشرط من ناحية الزيادة هذا رأي من؟ المشهور. الثاني ما اختاره الماتن رحمة الله عليه نعم ما اختاره الماتن صاحب العروض وهو الاكتفاء بالتلفيق كيفما اتفق بشرط أن يكون المجموع ثمانية فصاعدا فلو ذهب فرسخا وعاد سبعة قصر. هذا رأي من؟ المات. واضح؟ الثالث ما اختاره من أرباب التعاليق السيد أبو الحسن أو السادة أبو الحسن الإصفهاني لبروجردي والإمام الخميني رحمة الله عليهم أجمعين. وحاصله أنهم وضعوا شرطا للذهاب بأن لا يكون أقل من أربعة. أما الإياب فلا مانع أن يكون أقل بشرط كون المجموع ثمانية فصاعدا. واضح الفرق بين الثالث والثاني؟ الثاني واحد بسبعة أو سبعة بواحد ما في مشكلة، بينما الثالث واحد بسبعة لا يقصر، بينما سبعة سبعة بواحد يقصر. طريقان هما أقل من الآخر، بل يذهب من الطريق الطويل ويرجع من الطريق، لا واضح يرجع من الطريق القصير. هذه هي الأقوال في المسألة. نعم، والحمد لله رب العالمين.